السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن بيع السلم. السلم لغة اسم من أسلم في الشيء بمعنى أسلف فيه، بأن قدم إليه الثمن وطلب منه تسليم السلعة في وقت معلوم. أما السلم في اصطلاح الفقهاء فهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. والسلم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. فمن الكتاب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وروى الشافعي والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله تعالى في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ هذه الآية. ومن السنة ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمر السنتين والثلاث، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. أما الإجماع فقد قال الإمام النووي: أجمع المسلمون على جواز السلم. وأما القياس فإن المثمن أحد عوضي العقد، فجاز أن يثبت في الذمة كالثمن. وقد تحدث شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم عن موافقة السلم للقياس، ورد على من زعم بأنه بيع معدوم ثبت على خلاف القياس. قال ابن القيم: وأما السلم فمن ظن أنه على خلاف القياس وتوهم دخوله تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، رواه أبو داود والنسائي والترمذي، فإنه بيع مضمون في الذمة موصوف فقد أخطأ. فإنه بيع مضمون في الذمة موصوف مقدور على تسليمه غالبا، وهو كالمعاوضة على المنافع في الإجارة، وهو كالابتياع بثمن مؤجل. فأي فرق بين كون أحد العوضين مؤجلا في الذمة وبين الآخر؟ فهذا محض القياس والمصلحة. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، فيحمل على معنيين: أحدهما أن يبيع عينا معينة وهي ليست عنده بل ملك للغير فيبيعها ثم يسعى في تحصيلها وتسليمها إلى المشتري. الثاني أن يبيع ما لا يقدر على تسليمه وإن كان في الذمة، وهذا أشبه، فليس عنده حسا ولا معنى، فيكون قد باعه شيئا لا يدري هل يحصل له أم لا. ويشترط لصحة عقد السلم شروط تزيد على الشروط العامة التي تكون في كل بيع، وهي أن يكون الثمن والمثمن مما يجوز فيه النساء. ثانيا أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفة، لأن عقد السلم إنما يصح في موصوف في الذمة، فلا يصح السلم في شيء حال يستلم عند العقد، ولا في عين معينة لاحتمال تلفها قبل التسليم. ثالثا وصف المسلم فيه بما ينضبط به. رابعا أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله غالبا حتى يمكن تسليمه، فإن كان لا يوجد فيه وليس من المتيسر استيراده لم يصح العقد. ولا يشترط أن يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حلول الأجل، فقد روى البخاري في صحيحه عن محمد بن أبي مجالد قال: بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقال سله: هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي يسلفون في الحنطة؟ فقال عبد الله: كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزبيب في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثاني بعد ذلك إلى عبد الرحمن بن أبزة فسألته فقال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهده ولم نسألهم، ألهم حرث أم لا؟ خامسا: أن يكون المسلم فيه معلوم القدر بالوزن أو الكيل أو العد أو الذرع أو نحوها مما يحصل بعلمه قطع النزاع. سادسا: أن يكون الثمن مقبوضا في مجلس العقد، لأن المسلم فيه دين، وإذا افترق من دون قبض رأس المال كان بيع دين بدين وهو منهي عنه، وإذا قبض بعضه ثم افترق صح السلم فيما قبض فقط. سابعا: أن يكون الأجل في السلم معلوما، فلا يصح إلى أجل مجهول، كان يسلمه إلى نزول الأمطار وظهور العشب. وقد ورد في حديث ابن عباس السابق: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه. وأجاز الشافعية السلم في الحال، وهو رواية في مذهب الحنابلة اختارها شيخ الإسلام تيمية، واستدلوا بأنه إذا جاز بيع الطعام بصفة إلى أجل كان بيعه بصفة حالا أجوز، وكونه مضمونا على صاحبه بالصفة فهو كذلك إذا عجل، بل الحال أخرج من معنى الغرر. واشتراط العلم بالأجل في حديث ابن عباس لا يدل على اشتراط الأجل، لأن المقصود به نفي جهالة الأجل إذا وجد، وهو غالب السلم، فإن الجهالة فيه من أسباب الخصومة بين العاقدين. ويكون الوفاء بالسلم في موضع العقد، فإن شرطه في غيره صح، لكن إن كان موضع العقد لا يمكن الوفاء فيه، كما لو أسلمه في الطائرة في الجو، أو في السفينة في البحر، أو في بر ليس محلا للسكنى، اشترط ذكر مكان الوفاء في العقد. ومن أسلم في شيء فانقطع من السوق وتعذر تسليمه، خير بين أن يصبر حتى يوجد المسلم فيه، وبين أن يأخذ قيمته لو وجده في ذلك، لو وجد في ذلك الوقت من أي شيء تراضيا عليه. لكن إن كان المسلم فيه مما يجري فيه الربا، فلا يجوز الاعتياض عنه من جنسه إلا متماثلا حتى لا يقع في الربا. وتجوز الإقالة في السلم كله أو بعضه، ويجوز أخذ الرهن والكفيل بالمسلم فيه، كما سبق عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الدين المضمون في آية الدين بأنه السلم. مستمعي الأكارم، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.